نرجع إلى درس السيرة. استشكل أحد الإخوة بالأمس قضية سوق لفظ وهو سبق لسان فيما يتعلق بوفاة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وورد في السياق الذي سقته وألقيت عليكم وهي مرضعته وحاضنته، لعل إحدى روايات مسلم تدفع هذا الاعتراض، حيث إن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفيت عنه ودفنت بالأبواء، ها بالأبواء بوادي الخريبة وهو في سن السادسة. إحدى روايات مسلم أرضعت أم أيمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ولادته، وحضنته بعد وفاة أمه، وحضنته بعد وفاة أمه ولا إشكال. قال: وكفله صلى الله عليه وآله وسلم جده عبد المطلب، فلما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم 8 سنين و10 أيام توفي جده عبد المطلب، فوليه عمه أبو طالب. أما كفالة عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له، فهذا الحديث ثابت رواه الأزرقي في أخبار مكة بسند حسن. وأما كفالة عمه أبي طالب له وقد بلغ من العمر 8 سنين و10 أيام، فهذا رواه أيضا الأزرقي في أخبار مكة بسند حسن. كفل أبو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفل رسول الله بعد وفاة أمه، وكان يحبه حبا شديدا ولا يقدم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحدا أبدا. ومن الشواهد والمشاهد والأدلة الثابتة في محبة عبد المطلب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ترجمة للكفالة، ما رواه الأزرقي في هذه الرواية الآنفة الذكر والحديث حسن، أن لعبد المطلب مفرشا في حجر إسماعيل، ما كان يجرؤ أن يجلس على هذا المفرش أحد كائنا من كان، لا كبيرا لا سيدا من قريش ولا سيدا من العرب. وذات يوم ومحمد طفل صغير درج حتى أتى الحجر فجلس على مفرش جده عبد المطلب، فزحزحته قريش من مفرش عبد المطلب سيد قريش في ذلك الوقت، زحزحوه فبكى صلى الله عليه وآله وسلم وهو طفل صغير. فقال عبد المطلب: ما لابني، هكذا سماه، ما لابني يبكي؟ قالوا: جلس على مفرشك يا عبد المطلب. قال: دعوه، دعوا ابني محمدا، فإنه يحس في نفسه بشرف، وإني لأرجو أن ينال من الشرف ما لم ينل عربي، وإني لأرجو أن ينال من الشرف ما لم ينل عربي. اللهم صل وسلم ورفعنا لك ذكرك، ذكر رسول الله مرفوع، ودعك من الجعجعة ودعك من الكاريكاتيرات، ها فأولئك ورب الكعبة لو عرض عليهم الإسلام وصفات وشمائل نبينا عليه الصلاة والسلام والله لأسلموا. تعرفون ولي عهد بريطانيا عندما جاء هنا قبل أكثر من 10 سنين أنطقه الله بشيء، ولي عهد بريطانيا ها عندما أتى إلى هنا قال وقد تكلم بكلمة، قال: يجب على بريطانيا وأوروبا أن تستفيد من الإسلام والمسلمين، لأننا من حيث المدنية والحضارة والتقدم نعم تقدمنا وتمدنا، لكن من الناحية الروحية خواء، فارغون، ما عندنا شيء نملأ به قلوبنا. أنطقه الله عز في علاه. لكن عندنا حصيلة إيمانية نحن المسلمين، لكن حصيلة وزاد من التقوى إيماني عظيم نبلأ به فراغاتنا. لا يمكن للإنسان مهما نزلت عليه المصائب والكروب لا يمكن أن يفكر في الانتحار أبدا. هل يفكر المؤمن الموحد القوي الإيمان أن ينتحر؟ ها؟ كثير من الناس اليوم يفكرون في الانتحار، عندما تغضب زوجته ويغضب أبناؤه وينفصل من العمل يقول ما في أمامي غير الانتحار. وهل الموت هو النهاية؟ ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. لمثل هذا اليوم قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، إلا من رحم الله منا واللهم فاللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين. اتركوه يحس بشرف، هذا شريف شريف صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أشرف الناس وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في فترة الكفالة لعبد المطلب بمحمد صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن سعد والحاكم ومن طريقه البيهقي، والحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ماتت أمه ما بكى، ولما تذكر أباه ما بكى لأنه مات وهو حمل في بطن أمه، لكنه رؤيا، نعم سيأتي هذا. قبل هذا روى ابن سعد والحاكم والبيهقي والحديث حسن، مما يدل على محبة عبد المطلب، أنه بعث محمدا ذات يوم في طلب إبل، نص الرواية في رعية إبل، وكان محمد لا يرسل في رعية إبل إلا أبلى فيها بلاء حسنا. تأخر محمد في رعية الإبل في ذاك اليوم، فقام عبد المطلب وقعد وكان غاية في الاضطراب والفزع والخوف على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وطفق يطوف مرارا حول الكعبة ويقول اللهم اللهم رد إلي راكبي محمدا، اللهم رده لي واصطنع عندي يدا. فلما أقبل محمد اعتنقه واحتضنه وقال يا بني يا بني والله لقد فزعت عليك فزعا لم أفزع مثل هذا الفزع قط، والله لن تفارقني أبدا. لاحظ الكلمة، والله لن تفارقني أبدا. وجاءت وفاته بعد هذه الكلمة، لأن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. تذكر تذكر هذا الأمر، تذكر هذا الأمر. سبحان الله، زوجتي أفارقها، أبنائي أفارقهم، آبائي وأمهاتي وأجدادي وجداء أفارقهم. نعم، لأن هذا هو حقيقة الحياة، هذا هو حقيقة الحياة. يا من انشغل بها، يا من انشغل بها عن الله، فلتكن الحياة في يدك، حتى إذا تعارضت مع رضا الله تركت الحياة، أما إذا دخلت في القلوب فاللهم سلم سلم. يحقد، يحسد، يعادي، يظلم، يبغي، يكذب، يفتري، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل دنيا قد يفارقها بعد ساعات أو سويعات، فاللهم سلم سلم. طيب، مات عبد المطلب مع أنه كان يقول لمحمد والله لن تفارقني أبدا، مات عبد المطلب ودفن بالحجون، بالحاء والجيم والواو والنون، الحجون، ويقول أهل البوادي قديما الحجول باللام. الحجون الآن إلى يومك هذا حي من أحياء مكة، يفرق بين المعلات الشمالية والمعلات الجنوبية. المعلاة هي المقابر التي يدفن فيها أهل مكة موتاهم بالقرب من المسجد الحرام. وفي المعلات دفنت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان قبل سنين، قبل أن يكرم الله أهل هذه البلاد، قبل أن يكرمهم بالتوحيد الخالص والإيمان الصحيح، كان يوجد بناء ضخم فخم وقبة على قبر خديجة رضي الله عنها، لكنها أزيلت امتثالا، ما هو لأنه في وهابية طابور خامس، ما هو لأنه في وهابية، ما عندنا شيء اسمه وهابية طابور خامس، عندنا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لعلي: لا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. من أين جاءتنا بدعة البناء على القبور يا جماعة؟ أبنية على القبور كأنها قصور، أبنية على القبور كأنها قصور، قباب على القبور كأنها قباب على القبور وكأنها مساجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحد الإخوة الجالسين يقول كده: أن نقص ما كان يوما من أيام الإسلام والمسلمين دليلا على الكمال الموجود في كتاب الله وسنة رسول الله. أن نقص أن وقعت عيناك عليه ما كان دليلا لمثالية وكمال الإسلام يوما من الدهر، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. أوصي إن رجعت إلى بلدك، قل لهم: ترى والله والله أحاججكم عند الله، لا تبنوا على قبري، لا تبنوا على قبري، لا تجعلوا غرفة على قبري، لا تجعلوا قبة على قبري، لا أحد يكتب على قبري، لا تأتون في الأعياد فتزينون قبري بالزهور، والله إني بريء من هذا. قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبنى عليه، وإنما رفع قرابة الشبر أو الشبرين، إنما رفع قرابة الشبر والشبرين. ومن اللطائف، ومن اللطائف أنه قبل أسبوع التقت إحدى صحفنا المحلية بشيخ الأغوات عندنا، فأفادنا بفوائد، أفادنا بفوائد من تلكم الفوائد. ولم يبق، أولا قال: لم يبق من الأغوات في مسجد رسول الله سوى 10 فقط. الأمر الثاني، قالوا: نغسل حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء الورد بعد كل 15 يوما. ثالثا قالوا: والله مع تكرار دخولنا حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا قبر رسول الله، لأنه يوجد حائط مبني بأنواع من الحجارة كحجارة الكعبة حول القبور الثلاثة: قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر، وقبر عمر. فمن أين يتداول الناس صور ملونة؟ يتداولون الآن صور ملونة، إيش فيها الصور؟ قبر رسول الله مرفوع قرابة المتر في مترين، كتبت عليه آيات قرآنية، ها، وكتبت عليه أدعية وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأغوات الذين يدخلون بعد كل 15 يوما يقول: ما رأينا أصلا، ما في إلا حائط وملقا عليه ستر من فوقه، ملقا عليه ستر من فوقه. وقبر رسول الله كما في حديث سعد في صحيح مسلم: ما رفع عن الأرض ولا بني عليه صلى الله عليه، وإنما رفع عن الأرض رفعا لا يتجاوز الشبر أو الشبرين، وهذا هو السنة. رؤي رسول الله، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن، وهو يشيع عبد المطلب إلى مقبرة الحجون، رؤي وهو يبكي، لأنه أحس بالعطف، أحس بالحنان، أحس بالرأفة، أحس بالمحبة، أحس بالحضانة. حقيقة هذا الإحساس إذا نقله الأب أو الجد لأبنائه أو أحفاده فإنهم سيتشبعون ويتشربون به. أما يأتي على آخر الشهر يقول: خذ يا ولد، خذ هذه الفلوس، خلاص أنا أعطيتكم فلوس وبنيت لكم قصرا، ها، وشريت لكم سيارة. ما في حنان، ما في رأفة، ما في محبة. ولذلك تجد بعض هؤلاء الذرية إذا مات الأب أو الجد يتنازعون قبل دفنه في الميراث، ما يهمهم دفنه، لكن يجب أن نربي أبناءنا وأن ننشئهم على الإيمان والتوحيد والرحمة والرأفة. يا بني انظر إلى هذا، سبحان الله، هذا المبتلى، إنا لله وإنا إليه راجعون. تبكي أمامه عندما ترى أعرج، وتبكي أمامه هذا، هذه الرحمة، هذه الدموع والله لن تذهب، لا عند الله ثم لا عند الناس، لن تذهب سدى ولن تضيع، سترسخ، ولسان الحال أبلغ من المقال. أما يا ولد أنت تدخن، شوف البكت في جيبك، أنت تدخن ليلة الخميس وليلة الجمعة في الكزن والاستراحة، تأخذ جراك، أنت تعيب على ابنك، ها؟ تعيب على ابنك. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا، كي ما يصح به وأنت سقيم. دفن في الحجون حتى قال عمرو بن الحارث الجرهمي يثبت مقبرة الحجوم بمكة بين المعلات الشمالية والمعلات الجنوبية. يقول عمرو بن الحارث الجرهمي: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. بعد وفاته قال وليه عمه أبو طالب، أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولي محمدا هذا الطفل المبارك اليتيم بعد وفاة عبد المطلب. أبو طالب، انظر كيف الله عز وجل إذا أراد أن يحفظ إنسانا فإنه يقيض له الناس يحفظونه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. لكن لابد أن نستقيم وأن نمشي على صراط مستقيم، يتبعنا أهلونا وذوونا وأبناؤنا يتبعوننا على هذا الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا شر ما يشرب خمر، ما يشرب دخان، ما يترك صلاة، ما يخالف سنة رسول الله، ما يتعامل بالربا، ما يزني، ما ينظر إلى الحرام، ما يرتاد المواقع الخبيثة النجسة، مستقيم، إيش الجزاء؟ لا تخف والله ولو كان أبناؤك صغار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال المفسرون يعني عند موتهم، يطمئنون، يسكنون، ها، يذهبون الخوف والفزع أو الجزع والبخل والطمع. لا تخافوا مما تقبلون عليه، لا تحزنوا مما ستتركونه، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ليه؟ لأنكم عشتم أولياء لله، فهل يترك الله أولياءه؟ لا ورب الكعبة، والله لو واليت رجلا وجيها يقول لك اطلب ماذا تريد، مليون، مليار، اطلب ماذا تريد، لقد دخلت محبتك في قلبي، يكون وليك، يقف. فالله، الله أكبر، أقوى، من الأقوى؟ من الأقدر؟ من الأسمع؟ من الأبصر؟ الله عز في علا، يتركك وأنت رجل مستقيم، لكن بشرط. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، البشارة تتنزل عليهم الملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا، وهذه الولاية. أما فاسق وهو ملتزم بالسنة قال أنا ولي من الأولياء، أنا ولي من الأولياء، ولي، سبحان الله. أو يرون إنسان عاري فاقد عقله، ها، اجلس مع الحيوانات أكرم الله السامعين والدواب، قال أسكت، هذا ولي من الأولياء، هذا ولي من الأولياء. عد اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. بل من العجائب والغرائب، رؤي رجل يعمل الفاحشة فقال مريدوه لا تزرموه دعوه فإنه ولي من الأولياء، يسد سدا في المشرق قد انفتق. عجيب هذا، هذا نهاية الشطحات، نهاية البعد والفلسفات والعقلانيات والانحرافات، نسأل الله السلامة والعافية. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له جعفر وعلي وعقيل، ما كان يقدم أحدا على محمد صلى الله عليه وسلم، لا جعفرا ولا عقيلا ولا عليا. ومن الشواهد والأدلة على ذلك قصة بحير الراهب، ما بين إنكار وما بين عقلانيات وما بين طعون من المستشرقين كغستاف لوبون، وبعض الناس يتحيرون لا تتحير. هذا الحدث صحيح وأقسم بصحته فأقول ورب الكعبة. رواه ابن سعد والحاكم والترمذي والبيهقي وأبو نعيم، وله طرق عديدة، والحديث ثابت. عبد قريش كانت لهم رحلتان، رحلة شتاء إلى اليمن ورحلة الصيف، يطلبون لعلهم يطلبون بهاتين الرحلتين يعني البرودة والحرارة، تخفيف البرودة والحرارة بهاتين الرحلتين اللتان ذكرهم الله تعالى في قوله رحلة الشتاء والصيف. عبد المطلب صحب محمدا هذه النسمة المباركة، هذا الصبي وهو في هذا العمر أو قريبا منه. ذكر ابن سيد الناس رحمه الله قصة بحيرة الراهب النصراني مختصرة، فقال: رآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته فجاءه وأخذ بيده وقال: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإن نجده في كتبنا موصوفا وعند من تقدمنا معروفا. ثم قال لأبي طالب: لئن قدمت به الشام ليقتلنه، يعني اليهود، فرده خوفا عليه منهم. هذا الحديث ثابت، وعبد المطلب خرج بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السفرة، فمر مع ركب قريش على بحيرة وكانت له صومعة في منتصف طريق مكة الشام، وكان لا يخرج لقريش ولا لغير قريش، لكن السفرة التي صحبهم فيها محمد عليه الصلاة والسلام خرج مهرولا بحيرة، هذا القس النصراني الراهب خرج مهرولا وجعل وطفق ينظر في وجوه القوم رجلا رجلا، حتى أتى على محمد فلما رآه أمسك بيده فقال: أين ولي أمره؟ أين أبوه؟ فأخبروه أن أباه قد توفي، فقال: هذا سيد العالمين، هذا النص، هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. قالوا: ويحك، وما علمك بهذا؟ قال: لما أقبلتم لم يبقى حجر ولا مدر ولا شجر إلا سجدوا له ولا يسجدون إلا لنبي، إلا سجدوا له ولا يسجدون إلا للنبي. ثم بعد ذلك في اليوم التالي عمل وليمة، صنع وليمة فدعاهم، وما كان يريدهم ولكن يريد محمدا، كان يريد محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن تقدير الله في هذه الرواية الثابتة أن الجميع حضر سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فلما تفرس في وجوه القوم قال: أين الغلام؟ أين محمد؟ وكأني به يقول: أنا ما دعوتكم ولكن أنا كنت أريد ذلك الغلام، أين محمد؟ قالوا: خرج يرعى إبلا وسيأتي. فلما قدم صلى الله عليه وآله وسلم إذا بسحابة تظلله، إذا بسحابة تظلله، فلما دنا من القوم وقد تقاسموا أفياء الشجر لم يجد فيئا ولا ظلا، فجلس تحت الشمس عند شجرة وإذا بفيئها يميل عليه. هذا مو علم لدني، بعض الناس عندما تسرد عليه الغيبيات يقول: هذا من العلم، علم رسول الله لدني. يا أخي قل: لا إله إلا الله، صحح عقيدتك، ها؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا نبأني العليم الحكيم، الله السميع البصير، هو الذي يوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز في علاه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طيب، فلما جلس قال له: منظروا الظل السحابة تظلله والفيء والشجرة تفيء عليه. ثم بعد ذلك ذكر ما ذكره لعمه، قال: لئن قدمت به الشام ليقتلنه، يعني اليهود، لأن الأمر فيهم مع محمد كما أخبر الله تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ليقتلنه. فرده أبو طالب عمه خوفا عليه إلى مكة. هذا الحدث صحيح، هذا الحدث صحيح، لكن انظر أولا ما الفوائد والعظات. أولا ظهرت فيه معجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظهرت في هذا الحديث بشارات في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحوج المسلمين اليوم لا سيما الدعاة منهم أن يترجموا مثل هذا النص لأوروبا وللغرب، يقولون لهم هذا، خذوا هذه الترجمة بأي لغة من لغاتهم، هذا يدل على أنكم تعرفون. بل ارجعوا ارجعوا ارجعوا إلى كتبكم من نسخ الإنجيل ومن نسخ التوراة، النصوص التي لم تحرف فيها البشارات، فيها البشارات بنبوة نبينا. وأختم بهذا الحدث، جمال زكريا، جمال زكريا أحد قساوسة النصارى في هذا الزمان بمصر الشقيقة حفظنا الله وإياهم المسلمين أجمعين. هذا كان قس من القساوسة منذ الصغر، منذ الثامنة من عمره كان موضع ثقة في الكنيسة الكبرى بمصر. كان النائب الأول لراعي الكنيسة ولزعيمها ورئيسها، هو النائب الأول. وضع في لجنة تسمى بلجنة القرآن في الكنيسة. لجنة القرآن، إيش لجنة القرآن في الكنيسة؟ هذه اللجنة وضع فيها الرجال والقساوسة النصارى الثقات. لماذا؟ ليقرأوا القرآن، ليقرأوا القرآن ويتتبع الشبهات ويطعنوا فيه. لماذا؟ شوف هذا نص وهذا كلام هذا القس الذي أسلم وجاءنا هنا عندنا في المدينة قبل فترة. قال: وضعت ثقة من كبار النصارى، ثقة في، وضعت في لجنة القرآن. قيل له: ما لجنة القرآن؟ قال: هذه اللجنة القرآنية أسست لتشكيك شباب مصر، أطفالهم وصغارهم ورجالهم في كتاب الله. كنا نقرأ القرآن 3 مرات في الشهر. لماذا؟ قال: لنجمع الآيات التي ظاهرها التعارض، ونأتي بالشباب ونلقي عليهم محاضرة، نقول: أنتم مسلمون، كيف أنتم مسلمون؟ هذا القرآن في تناقض، هذا القرآن في شبهات. لكن الله تبارك وتعالى يجري الهداية على قلب هذا القس النصراني، وإذا به يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر، يقول: فكنت أقرأ القرآن مجتهدا 3 مرات في الشهر. قال: لأجد غلطة واحدة ولأجد تناقضا واحدا. قال: والله ثم والله ما وجدت غلطة واحدة ولا تناقضا واحدا. وقرأت نسخ الإنجيل فوجدت 5000 تناقض وخطأ. سنريهم آياتنا في الآفاق. هذا بلا ريب أنه يجعلنا نتشبث بالإسلام، وهو مطوع وهابي. مشي حالك بس، يقول لك الوهابي ما يحبون الرسول. من قال لك أن الوهابي ما يحبون؟ من اللي أخبرك هذا؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ افتراء ورب الكعبة. وأنا ما أستبعد أن يكون من وراء ذلك أعداء الله وعلى رأسهم الموساد، يريدون أن يفرقوا بيننا. نحن نعبد ربا واحدا، نتبع نبيا واحدا، كتاب واحد، سنة واحدة. ما عندنا طرق، ما عندنا طريق مشايخ، نقشبندية، سهروردية، جشتية، جيلانية، عدوية، بدوية، زينبية. عندنا طريق واحد فقط، هو الذي إن شاء الله نسأل الله أن يثبتنا عليه، أوله هنا آخره في الجنة برحمة أرحم الراحمين. ما عندنا طرق ولا فرق ولا أحزاب، لا سرية ولا علنية، لا سرية ولا علنية، وإنما هي إسلامية إسلامية. قال: فلما رأيت ما في تناقض في القرآن ولا تعارض، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذهب إلى أمه وقال لها: يا أماه أسلمي، والله إن الإسلام دين الحق. فقالت: والله أنا قرأت أيضا عن الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لقد تأخرنا عن الإسلام كثيرا يا بني. النتيجة النتيجة انقض عليه دعاة الحرية والديمقراطية، انتزعوا منه زوجته وثلاثة من أبنائه ورحلوهم إلى أمريكا وحاولوا قتله وتصفيته جسديا ثلاث مرات. والله لو قتل أو سحق فإننا نهلل ونكبر ونقول هنيئا لأخينا، نرجو من الله أن يكون شهيدا، لأنه ما مات على الصليب ولكنه مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه بعض الأسئلة التي عرضت. هذا أحد الإخوة يقول إذا كان ولا بد أن يتداوى ببعض أجزاء الخمر والخنزير، يعني ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم الله عز وجل عليها؟ يروى مرفوعا ولا يصح، والصواب أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، موقوف على عبد الله بن مسعود: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها أو فيما حرم الله عليها، فومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول: تنصح بكتاب من كتب التفسير؟ أنا نصحته من قبل وأنصح ولا أزال أنصح: التفسير الميسر، عليك بالتفسير الميسر، إعداد لجنة من العلماء، طبع في مجلدة واحدة، يبيعه مجمع المصحف الشريف، مجمع الملك فهد رحمه الله للمصحف الشريف في مجلدة واحدة، وضعه علماء، وهو إن شاء الله أنقى ما يكون عن الخرافات والخزعبلات والواهيات والإسرائيليات، وأقرب ما يكون للتفسير بالمأثور. يقول: إذا أقيمت الصلاة فهل يقطع الصلاة إذا كان في أول صلاته؟ فإذا كان في أول صلاته يقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ صحيح: فلا صلاة عند الإمام أحمد، فلا صلاة إلا التي أقيمت. أما إذا كان على آخر صلاته، كأن يكون في الركعة الثانية في ركوعها أو سجودها أو في تشهدها، فيكمل ليعمل بقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، في الوقت نفسه يدرك إن شاء الله التكبيرة مع الإمام.